أنا وياك ما نرتاح حتى الحب تركنا وراح انسد على حبنا الباب والشك ضيع المفتاح أنا وياك ما نرتاح حتى الحب تركنا وراح انسد على حبنا الباب والشك ضيع المفتاح. مختلفين وين انت واني وين احنا بكل شي مختلفين واحد يضحك ومرتاح والثاني بدموع العين وين انت واني وين احنا بكل شي مختلفين واحد يضحك ومرتاح والثاني بدموع العين ما بينك وبين دموع وجروح وقلب أني وأنت بيوم ننسى جروح الهسين حتى الحب تركنا وراح أنا وياك ما نرتاح حتى الحب تركنا وراح انسد على حبنا الباب والشك ضيع المفتاح أنا وياك ما نرتاح حتى الحب تركنا وراح انسد على حبنا الباب والشك ضيع المفتاح بس القالي فرصة نساك لأن ما حسيتك تريد تروح راح تروح همزين بس القالي فرصة نساك لأن أقدر أبقى وياك حسيتك تريد تروح راح تروح همزين حسيتك تريد تروح راح تروح همزين حسيتك تريد تروح راح تروح همزين قلبي يريد لا تحكي الحكي ما يفيد بس ينسى قلبي يريد من تقرب احس مخنوق واتنفس اذا انت بعيد لا تحكي الحكي ما يفيد بس ينسى قلبي يريد من تقرب احس مخنوق واتنفس اذا انت بعيد يا قبل تعبان احسن حل ترى اتمنى يبعد هسه مو بعدي ليش وياك قبل تعبان احسن حل ترى النسيان حبك اتمنى يبعد هالسمو بعدي وش بحب.